الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سأل سؤالات قبل ما أدخل في الدرس. عندما السؤال عندما لو أن واحدا لما تطهر مسح على خفيه أتى إلى المسجد فخلع خفيه ثم لبسهما مرة أخرى ثم صلى فيهما، إيش حكم الصلاة؟ مسح على خفيه ثم لما جاء إلى المسجد خلع خفيه ثم لبس خفيه مرة أخرى فصلى فيهما، باطلة ها؟ مسح على خفيه هناك، توضأ فمسح على خفيه، فجاء إلى المسجد خلع خفيه ثم لبسهما مرة أخرى ثم صلى، عندما ها الصلاة صحيحة لأنه على طهارة. احنا قلنا مجرد الخلع لا ينقض الطهارة، مجرد خلع الخفين لا ينقض الطهارة، وإذا لبسهما مرة أخرى أيضا ما في إشكال، صلى فيهما أو لم يصلى فيهما لا إشكال في هذا الأمر. السؤال الذي بعده، لما لبسهما مرة أخرى في هذه الكيفية أحدث فأراد أن يمسح عليهما، هل يصح المسح؟ ها؟ لا يصح، لأن هذا مسح على طهارة مسحية سابقة، مسح على طهارة مسحية سابقة، ويشترط أن يكون المسح على طهارة مائية لا مسحية، نتنبه هذا الأمر. طيب، السؤال الثاني يشبه هذا السؤال أيضا، لو أن إنسانا أكمل المدة، المدة للمقيم من المسح، توقيت على الصحيح من المسح لا من الحدث ولا من اللبس وإنما من المسح، 24 ساعة، بعد 24 ساعة أراد أن يصلي فيهما، أراد أن يصلي ماذا فيهما، فرضا أو فرضين أو ثلاثة، ما حكم الصلاة؟ عندما هو أكمل، نعم، ما لم يحدث يصلي فيهما وإن انتهى الوقت، انتهى وقت المسح ما لم يحدث يصلي فيهما، وعندهم ماذا؟ أنه إذا انتهى الوقت انتقضت الطهارة، وإذا خلع خفين انتقضت ماذا؟ الطهارة، وما ثبت بدليل شرعي لا يرفع إلا بدليل شرعي، اليقين لا يزول بالشك، فما ثبت بدليل شرعي لا يرفع إلا بدليل ماذا؟ شرعي. في التيمم ما الراجح يا أخوان؟ المسح بالتراب فقط أو المسح بكل ما صعد على الأرض وكان من جنس الأرض، إيش الراجح؟ ها؟ نعم، بكل ما صعد على وجه ماذا؟ الأرض. طيب ماذا نفعل بحديث جابر بن عبد الله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من خصائص هذه الأمة أن الأرض مسجدا وأن ترابها ماذا؟ طهور. كيف نفعل؟ فيه تعميم المساجد وتخصيص الطهور، يعني تعميم مكان الصلاة وتخصيص ماذا؟ الطهور الذي يصلي بماذا؟ الإنسان. نفهم أن في غير الأرض لا يصلي وبغير التراب ماذا؟ لا يتطهر، صح ولا لا؟ هذا مفهوم الحديث، هذا مفهوم الحديث، فعلى ماذا يفهم هذا المفهوم؟ ها؟ نعم، ذكر يعني فرد من أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يفيد ماذا؟ التخصيص، وإنما يفيد التشريف والاهتمام إلى غير ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني أن التغيير بالتراب مفهوم لقب، وهو من أضعف المفاهيم، من أضعف ماذا؟ المفاهيم. طيب، وما الدليل أيضا؟ أنه أن التراب لا يعتبر ماذا؟ شرطا في الطهارة، لا أن يتطهر بالرمل أو بالصخر صعيدا. طيب، الآية عموم الآية، وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تيمم نفض التراب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تيمم نفض التراب، مش مقصود التراب. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بقي في غزوة ماذا؟ تبوك كم؟ 20 يوما. أرض تبوك كانت ماذا؟ أرض رملية، رمال، ما فيها تراب، أرض رمال لا تراب ماذا فيها، وفي ذاك المكان الذي تضع فيه ماذا أيضا عبد عائشة أرض ماذا رملية، وهذا هو الصحيح. وأحسن من حقق هذه المسألة الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان، أحسن من حقق هذه المسألة العلامة الشنقيطي، وهذا فيه رفع الحرج على الأمة والتضييق على الأمة. طيب ماذا يرى المصنف عليه رحمة الله في الجروح؟ هل يتيمم لها أو لا يتيمم لها؟ سن عنده جراح، ماذا يرى المصنف؟ لا أنا قصدي هل يرى التيمم على الجراح ولا ما يرى؟ وهل هذا يصلح؟ ها؟ لا ما هو السؤال هذا، الله المستعان. التيمم على النجاسة التي تكون على البدن، إنسان حضرت الصلاة ما عنده الماء، فماذا يقول المصنف؟ يقول يتيمم على النجاسة، مع أن هذا تيمم ولم يتيمم، ما زال يرى النجاسة، هذا يعتبر خبث وليس بحدث، واضح؟ فما استفاد شيئا، فالنجاسة شيء ماذا؟ محسوس عيني، بالتيمم ما زالت، ما زالت ماذا؟ موجودة. فالتيمم ماذا لي النجاسة؟ هذا قول مرجوح، هذا قول ماذا؟ مرجوح. مسألة الأخيرة فيما يتعلق بإذا كان عليه جراح، إذا كان على يده ماذا؟ جراح، وما عنده ماذا؟ يعني نعم ما يتعلق بالوضوء، فماذا يقول المصنف عليه رحمة الله في التيمم؟ ماذا يقول المصنف في التيمم يا أخوان؟ إذا كان الإنسان عنده جراحة هنا، وهذا الجراح يحتاج إلى تيمم، فإذا توضى الإنسان كيف يفعل عند المصنف؟ إذا وصل إلى المكان تيمم، لأنه يرى الترتيب، ثم بعد ذلك، وهذا قول ماذا؟ مرجوح، بل هذا أشبه ما يكون به البدعة، أشبه ما يكون بالبدعة أن يجعل يعني التيمم مفصولا ماذا عن الطهارة المائية. هذا قول أنكر الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقال هو أشبه ما يكون بالبدعة، أشبه ما يكون بالبدعة. قال ابن بلبان عليه رحمة الله فصل، قال تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، تطهر أرض، أرض ماذا ونحوها. طيب هذا مبحث فيما يتعلق بالنجاسات، هذا الفصل فيما يتعلق بالنجاسات، والنجاسة هي ماذا؟ عين مستقذرة، النجاسة عين مستقذرة شرعا، هذا أقصر ما يقال في التعاريف، لأن التعاريف لها كثير جدا، لكن أحسن ما قيل في تعريف النجاسة بأنها عين مستقدرة شرعا، عين مستقدرة ماذا؟ شرعا. وهذه النجاسة قد تكون عينية وقد تكون حكمية، هذه النجاسة قد تكون عينية وهي ما يرجع إلى ذات النجاسة، ما يرجع إلى ذات ماذا؟ النجاسة، فما كانت ذاتها نجسة فهذه تسمى نجاسة ماذا؟ عينية، هذه تسمى نجاسة عينية. والنجاسة العينية لو غسلتها بمياه البحار ما تزول، النجاسة العينية لو غسلتها بمياه البحار لا تزول. فالمصنف ما سيتكلم على هذا المسألة، سيتكلم على النجاسة الحكمية، سيتكلم في هذا المبحث على النجاسة ماذا؟ الحكمية. والنجاسة العينية مثل ماذا؟ مثل ما يتعلق بالكلب، لو غسلت الكلب بمياه البحار هو ذاك الكلب نجس، هو ذاك الكلب ماذا؟ نجس. وهكذا الخنزير وما كانت من النجاسات العينية. والمصنف ما سيطرق هذا الموضوع، وإنما سيتكلم عليه رحمة الله على ما يتعلق بالنجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية وهي التي ترد على مكان طاهر، وهذا هو موضوع الدرس، هذا هو موضوع ماذا؟ الدرس، النجاسة التي ترد على مكان طاهر هو مبحث النجاسات، هذا هو مبحث النجاسات. أما النجاسة العينية ما سيتكلم عليها ماذا؟ المصنف، لأنها لا تزول أبدا، لأنها لا تزول ماذا؟ أبدا، هذه نجاسة ذاتية، نجاسة عينية متصلة بهذا الشيء، كالكلب كما قلنا، على رأي الجمهور يرون أن الكلب كله ماذا؟ نجس، فلو غسلت بالبحر كامل هو نجس، لو غسلت بالبحر كامل ما يطهر هذا ماذا؟ الكلب. فبن بلبان عليه رحمة الله وهكذا الفقهاء لا يقصدون هذا القسم من النجاسات العينية، وإنما يقصدون النجاسة الحكمية، تأتي النجاسة على مكان طاهر، تأتي النجاسة على مكان طاهر، هذا هو ماذا؟ المبحث الذي سيتكلم عليه ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله. وقال عليه رحمة الله قال تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. النجاسات عندهم على قسمين، النجاسات عندهم ماذا؟ على قسمين، القسم الأول ما يقع على الأرض، القسم الأول من النجاسات ما يقع على الأرض أو ما يقع على ما هو في معنى الأرض. ما هو الذي هو في معنى ماذا؟ الأرض. ذكر لك يعني ماذا في الحاشية وما يتعلق بالصخور ما يتعلق بالجدران وهكذا، قص عليها ما بقي. فالنجاسة على الأرض أو النجاسة على الجدران أو النجاسة على الأحجار، هذا هو القسم الأول. فكيف يغسل؟ تغسل ماذا؟ النجاسة الواقع على الأرض. كيف تغسل النجاسة الواقع ماذا على الأرض؟ ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. إزالة عين النجاسة أي بمعنى الشرط الأول أن تزال عين النجاسة، أن تزال عين ماذا؟ النجاسة، وأن يزال ماذا؟ أثرها. ما هو الأثر؟ اللون، وكذلك يعني ماذا؟ اللون وكذلك الريح، اللون والريح. فعندنا في النجاسة ثلاثة أشياء: عين ولون وريح. يقول المصنف فيما يتعلق بالأرض بإزالة العين، العين لابد أن تزال، لابد أن تزال العين. ثم بعد ذلك أيضا أثرها، وأثرها سيأتي معنا على قسمين: إما أن يقدر الإنسان عليه فهذا واجب عليه، والموصول بالأثر اللون والريح، الموصول بالأثر اللون والريح. والقيد الثالث عند المصنف أن يكون بالماء، إذا لم يكن بالماء ما تطهر. سيأتي ما الرد عليه، سيأتي الرد عليه عليه رحمة الله. فالقسم الأول وهو النجاسة الذي تقع على الأرض أو تقع على الصخور أو تقع على ماذا؟ على الجدران. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ هذه تزال ماذا؟ عينها. هذه تزال ماذا؟ عينها. ولم يذكر المصنف عددا فيما يتعلق بالغسلات، لم يذكر المصنف، يعني بمعنى أن الأمر ننوط بالنجاسة. أزيلت النجاسة بالأولى بالثانية بالثالثة، لو أزيلت بالأولى يكفي، لو أزيلت. المقصود إزالة عين النجاسة، المقصود إزالة عين ماذا؟ النجاسة. فحديث الأعرابي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عددا، وإنما طلب سجلا من ماء، طلب سجل الماء من ماء فصب على ماذا؟ على النجاسة أو على البول الذي باله ماذا؟ الأعرابي في المسجد، باله الأعرابي في المسجد. هذا لم يذكر فيه العدد، عدد ماذا؟ الغسلات فيما يتعلق بإزالة النجاسة على الجدران أو على الأحجار أو على الأرض. والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا أزيلت العين لم يبقى أثر للعين، أي من حيث المشاهدة، ولا كذلك لم يبقى لها ماذا؟ أثر، لا من حيث اللون ولا من حيث ماذا؟ الطعم. فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإن هذا ماذا؟ يكفي. لكن المصنف عليه رحمة الله اشترط أن يكون هذا بالماء، فإن لم يكن بالماء فلا. اشترط المصنف عليه رحمة الله أن يكون بالماء، الماء أي بمعنى أن الإزالة إذا حصلت بالجفاف أو حصلت بالشمس أو حصلت بالرياح، وهو ما يقال عند العلماء ماذا؟ استحالة النجاسة. قد تستحيل هذه النجاسة بمجرد ماذا؟ الشمس، تستحيل هذه النجاسة بمجرد الرياح، تستحيل هذه النجاسة بمجرد ماذا؟ كذلك يعني ماذا؟ التراب. المصنف ما يرى هذا الرأي، المصنف لا يرى هذا الرأي، وأنه لابد ماذا؟ من الماء، وأنه لابد ماذا؟ من الماء. قد يقول قائل الحديث جاء فيه الماء، الحديث جاء فيه ماذا؟ الماء. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الماء لأنه أسرع تطهيرا، لأنه أسرع ماذا؟ تطهيرا. وإلا فالعلة إزالة النجاسات هي أن تزال العين ولا يبقى لها أثر من حيث اللون ولا من حيث ماذا؟ الرائحة. والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا أزيلت بالشمس لم يبقى هذا الأمر، لا تحتاج. وهكذا فيما يتعلق بالتراب، وهكذا فيما يتعلق بالرياح. طيب لماذا لم يزلها ماذا النبي صلى الله عليه وسلم بغير الماء؟ قال العلماء عند هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإسراع في تطهير ماذا؟ الأرض. فالمصنف يجعله شرطا الآن، تنتبه، المصنف يجعل إزالة هذه النجاسة على الأرض أو الجدران لابد أن تكون بالماء، بالجفاف بالشمس أو بالرياح أو بالتراب، هذا لا يكفي. وإن لم يبقى للنجاسة أثر، لا عين ولا كذلك ماذا؟ أثر من حيث اللون، من حيث ماذا؟ الرائحة. المصنف لا يرى هذا الأمر، مع أن الأحكام يعني تدور مع العلل وجود ماذا؟ وعدما. فإن لم تبقى نجاسة لا عين ولا لون ولا رائحة، ماذا يزيل الإنسان؟ ماذا يزيل ماذا؟ الإنسان. هذا القسم ماذا؟ الأول. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن الإزالة أو أن الاستحالة مطهرة، أن الاستحالة ماذا؟ مطهرة، والإزالة بأي مزيل مطهر، وأن الإزالة بأي مزيل ماذا؟ مطهر للنجاسة. هذا القسم الأول. القسم الثاني ويشير إليه المصنف حنذكره الآن، القسم الثاني نجاسة ماذا؟ على غير الأرض، النجاسة التي تكون على غير ماذا؟ الأرض، وهي التي تكون على الثياب وتكون على الفرش وتكون على ماذا؟ البدن. وتكون ماذا على البدن؟ هذه تقسم ماذا؟ أيضا يعني التقسيم ثلاثي، هذه تقسم ماذا؟ تقسيم ماذا؟ ثلاثي. القسم الأول ما يسمى بالنجاسة المخففة، هذه تقسم تقسيم ثلاثي، تنتبه للتقسيم الثلاثي، النجاسة المخففة. وهذه النجاسة المخففة ذكر المصنف عليه رحمة الله تحتها يعني أمرين أو نوعين، ونحن نزيد الثالث، ونحن نزيد ماذا؟ الثالث. فالقسم الأول من النجاسات ماذا؟ المخففة. قال المصنف عليه رحمة الله: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، أي بطعام يشتهيه. عندنا بول الجارية، وعندنا بول ماذا؟ الغلام. فهذا الغلام إذا كان قبل ماذا؟ قبل الفطام، قبل ماذا؟ قبل أن يأكل ماذا؟ الطعام. المصنف يقول: ما لم يأكل ماذا؟ طعام، يعني بشهوة، أي بطعام يشتهيه. وكيف نعرف أن الطفل يشتهي ماذا؟ الطعام. قال العلماء أنه يطلبه، أو إذا نزع منه بكى. هذا ضابط ماذا؟ أن الغلام يشتهي هذا ماذا؟ الطعام. فإذا كان الغلام أصبح يشتهي ماذا؟ الطعام. كيف نعرف أنه يشتهي ماذا؟ الطعام. إذا نزع منه بكى، وإذا يعني ماذا؟ لم يأتي يعني ماذا؟ طلبه. وإذا لم يأتي ماذا؟ إذا رأى ماذا؟ طلبه. فهذا يعني يغسل ماذا؟ من بوله. هذا يغسل من بوله. أما أنه يأكل ماذا؟ طعاما لا يشتهيه، وإنما يجرح تقريعا، كما يعطى شيء من البسكوت، شيء ماذا؟ من بعض الأشياء التي هي ماذا؟ أشبه ما يكون بالطعام، لكن لا يستغني عن ماذا؟ عن حليب ماذا؟ أمه، أو الحليب ماذا؟ عن حليب ماذا؟ أمه، أو لا يطلب هذا الطعام، أو يعني لا يبكي إذا نزع منه هذا ماذا؟ الطعام. فإن هذا الطفل لم يستغل ماذا؟ بالطعام. فإذا بال هذا ماذا؟ الطفل، ماذا يفعل ماذا؟ ببوله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينضح، في لفظ بأنه ماذا؟ يرش. ما معنى ينضح يرش؟ أي يتبع الماء. ولهذا في حديث أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها أنها أتت بابن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطعم الطعام بعد، فبات في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء فأتبعه ماذا؟ البول، ونضح ولم يغسله، أي بمعنى لم يدركه ولم يعصره، لم يدركه ولم يعصره، وإنما إتباع فقط، هكذا يصب عليه الماء صبا. هذا يسمى نضحا، هذا يسمى ماذا؟ نضحا، ولا يسمى ماذا؟ غسلا. الغسل إذا كان فيه دلك مع عصر، إذا كان فيه دلك مع عصر هذا يسمى ماذا؟ غسل. فهذه النجاسة ماذا؟ الأولى، وهي النجاسة المخففة، النجاسة الأولى وهي النجاسة ماذا؟ المخففة. وأيضا كما في حديث أبي السمح أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البول، بول الجارية وبول ماذا؟ الغلام، فقال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول ماذا؟ الجارية. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله العلل والحكم لإعلام الموقعين الفرق بين بول الجارية وبول ماذا؟ الغلام، بول الجارية وبول ماذا؟ الغلام. وهذا هو ماذا؟ القسم الأول. ثم قال: وقيئه بغمره به، أي يرى المصنف عليه رحمة الله أن قي هذا الصبي الذي لم يأكل الطعام ولم يشتهي ماذا؟ الطعام، أنه إذا قاء، القاء الطرش معروف هذا، يعني القي، أخرج ماذا؟ القي. يرى المصنف أنه نجس، ولكن نجاسته ماذا؟ مخففة. يرى أنه نجس ولكن نجاسته ماذا؟ مخففة. وهذا يحتاج إلى برهان، وهذا يحتاج ماذا؟ إلى برهان. ماذا يقول المصنف في تغسيله؟ ينضح نضحا، ما دام أنه أخف من البول، فما دام أن البول هذا ينضح، هذا أولى أنه ماذا؟ ينضح ويرش ماذا؟ عليه ولا يغسل، يرش عليه ولا يغسل. هذا القسم ماذا؟ الثاني. ولم يذكر ماذا؟ قال: وغيرهما، وما أراده هو القسم الثالث، وهو ما يتعلق بالمذي إذا وقع على الثوب، المذي إذا وقع ماذا؟ على الثوب. وهذا ممن فرد به الحنابلة لحديث سهل بن حنيف، لحديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه علي رضي الله تعالى عنه في كثرة ماذا؟ المذي، فقال له: اغسل ذكره، فقال أنه يعني إنه ماذا يقع ماذا؟ على ثوبي، فقال: انضح نضحا. فيفرق بين ما كان على البدن يغسل، وما كان على الثوب ماذا؟ يرش وينضح. وهذا التفريق دل عليه حديث سهل بن حنيف، حديث سهل ماذا؟ بن حنيف. وهذا مذهب ماذا؟ الحنابلة. إذن هذه ثلاثة أشياء هي تعتبر ماذا؟ من النجاسات المخففة، النجاسات المخففة تنضح بالماء نضحا، وترش بالماء ماذا؟ رشا. وهذا هو القسم ماذا؟ الأول، هذا هو القسم هذا الأول. القسم الثاني ما يسمى بالنجاسات التي توسطت، النجاسات المتوسطة، وهي ما يتعلق بالبول والغائط والدم، بالبول والغائط ماذا؟ والدم. ماذا يرى المصنف عليه رحمة الله؟ أن هذه تغسل سبعا. المصنف على المسألة على قسمين، يعني نجاسة مخففة ونجاسة مغلظة. والصحيح أن النجاسة ثلاثة أقسام: نجاسة مخففة وهي الثلاثة التي مرت معنا، ونجاسة متوسطة وهي ما يتعلق بالبول والغائط ماذا والدم. المصنف عليه رحمة الله لم يفرق بين المتوسطة وبين ماذا الغليظة، ويجعل الحكم واحدا وأن الكل يغسل سبعا، لكن الصحيح التفريق. فالنجاسة المتوسطة عند العلماء وعند المحققين منهم البول والغائط وهكذا، ولو كان بول الغلام هذا، ولو كان غائط ماذا الغلام هو بول الكبير أو بول ماذا الأنثى وهكذا فيما يتعلق بالدم. ماذا يفعل بهذا القسم؟ هذا القسم يا هذا القسم ماذا يرى المصنف عليه رحمة الله أنه يغسل سبعا. ما دليل على هذه المسألة أن باقي النجاسات تغسل ماذا سبعا؟ استدل بحديث ابن عمر الذي لا أصل له، أنكر العلماء، استدل بحديث ابن عمر أن النجاسات تغسل سبعا، أن النجاسات تغسل ماذا سبعا، وما ذكر عليه رحمة الله استنادا واعتمادا على حديث ابن عمر لم يثبت، بل يقول الشيخ الألباني جماعة من العلماء هذا الحديث لم نجد له أصلا، هذا الحديث لم نجد له ماذا أصلا، بأن هذه النجاسة المتوسطة تغسل ماذا سبعا، هذا لا أصل ماذا لا. فنرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى أصل، ألا وهو ما يتعلق بإزالة النجاسة. فقد تزال بمرة، وقد تزال بمرتين، وقد تزال ماذا بثلاثة. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، يزيل البول من الكبير أو من الأنثى، وهكذا فيما يتعلق بالغائط، وهكذا فيما يتعلق بالدم. لو أزيل بالمرة الواحدة يكفي، فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فلا يشترط له العدد، لا يشترط له ماذا العدد. القسم الثالث ما ذكر المصنف هنا الآن، القسم الثالث ما ذكر المصنف عليه رحمة الله، وهو ما يتعلق بالنجاسة المغلظة. ما هي النجاسة المغلظة؟ نجاسة الكلب، النجاسة المغلظة نجاسة ماذا الكلب، وقاسوا عليها الحنابلة الخنزير. والصحيح أنه يفرق بين الخنزير، وأن نجاسة الخنزير من النجاسات المتوسطة ليست من النجاسة المغلظة، نجاسة الخنزير من النجاسات المتوسطة للنجاسات المغلظة، فتغسل كما في القسم الثاني، تغسل كما في القسم الثاني. فإذا ذهبت العين ولم يبقى الأثر من لون أو رائحة فإن هذا ماذا يكفي، فإن هذا يكفي. القسم الثالث كما قلنا ما يتعلق بالنجاسة المغلظة، وهي نجاسة الكلب. بعد ذلك الخلاف، هل الكلب كله ماذا نجس أو لعاب الكلب؟ الجمهور على أن الكلب كله ماذا نجس، يرى شيخ الإسلام إلا الشعر، يرى شيخ الإسلام أن كله ماذا نجس إلا ماذا إلا شعره، وإلا فكله ماذا نجس، إلا فكله ماذا نجس. فهذا ماذا قال فيه المصنف عليه رحمة الله؟ قال: وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه. نحو التراب هو الأشنان والصابون، نحو التراب. إذا لم يجد الإنسان ترابا يأتي بالأشنان، حبات يعني تزرع، تجد الإنسان ماذا يبيعون ماذا في تباع في أماكن ماذا يعني البهارات، وهي ما يتعلق بالأشنان، أو ما يقوم مقام الأشنان وهو ماذا الصابون، وهو ما يقوم مقام الصابون. لذلك في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أولاهن ماذا بالتراب، يغسل سبعا أولاهن ماذا بالتراب. هذا في الكلب خاصة، لأن نجاسته ماذا مغلظة، لأن نجاسته ماذا مغلظة. وخلاف بين الجمهور المالكية، المالكية يرون هذا التعبدي، والجمهور يقولون هذا ماذا حسي لا تعبدي، أي نجاسة حسية لا أمر تعبدي. على كل لابد أن يغسل سبعا أولاهن ماذا بالتراب. قال: ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط، ولم يزد ماذا عليها. والصحيح أنه لا يقاس الخنزير على الكلب، وأن الخنزير يرجع للقسم الثاني لا إلى القسم ماذا الثالث، والقياس فيه ما فيه. مع وجود الخنزير وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالخنزير، مع هذا ما أمر النبي عليه الصلاة بأنه يغسل ماذا سبعا أولاهن ماذا بالتراب، وإنما هذا جاء في الكلب خاصة. قال علي رحمه الله: مع زوالي مع زوالها، ويقصد بزوالها أي زوال العين، أولاهن بالتراب سبعا أولاهن ماذا بالتراب مع زوال عينها. لأن عين النجاسة إذا بقيت بقيت النجاسة، عين النجاسة إذا بقيت بقيت ماذا النجاسة. قال: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. المقصود باللون أو الريح هو ما يتعلق بأثر النجاسة، ما يتعلق بأثر النجاسة. فالنجاسة لابد أن تزال عينها وأثرها. من المقصود بالأثر عند الفقهاء؟ اللون والرائحة، اللون ماذا والرائحة. فماذا اشترط المصنف؟ يقول: لا يضر بقاء اللون والريح أو هما أو كلاهما اللون والريح إذا عجز عنهما أي اجتهد ومستطاع. نفهم من كلام المصنف أنه إذا لم يعجز عن إزالة ماذا اللون والرائحة أنه يجب عليه ماذا أن يزيلها. إذا لم يعجز أنه يجب عليه ماذا أن يزيلها. فإذا عجز لا يضر ماذا في هذه الحالة ماذا الأثر ألا وهو اللون والرائحة بعد أن يغسل ماذا بعد أن يغسل العين. استند على ماذا؟ استند على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من حديث أبي هريرة في قصة ماذا خولة لما قالت يا رسول الله ما عندي إلا ثوب واحد، ما عندي إلا ثوب ماذا واحد وتحيض فيه رضي الله تعالى ماذا عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغسليه ثم صلي فيه، اغسليه ثم ماذا صلي ماذا فيه. ثم قالت يعني أنه يبقى في ماذا أثر، قال ولا يضرك ماذا أثره، ولا يضرك ماذا أثره. هذا الحديث الوارد وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء من طريقين. الطريق الأول فيه عبد الله بن اللهيعة وهو ضعيف، فيه عبد الله بن اللهيعة وهو ضعيف، وإن كان الراوي عنه عبد الله بن وهب، وجماعة من العلماء يقولون إذا روى عنه أحد العبادة الثلاثة عبد الله بن مقرئ أو عبد الله بن وهب أو عبد الله بن مبارك أنه يحسن حديثه. هذا قول مرجوح، جماهير المحدثين يقولون لا يحسن حديثه وإن جاء من طريق هؤلاء العبادة الثلاثة، وإنما يكون حاله أحسن، إنما يكون حاله ماذا أحسن، ولكنه في حيز الضعف. فهذا الحديث من طريق عبد الله ابن اللهيعة، وجاء له شاهد ماذا يشهد هذا الحديث، ذكره العلامة الألباني عليه رحمة الله، ولكنه من طريق الوازع ابن نافع وهو متروك. من الذي قال؟ قال أحمد البخاري، قاله أحمد البخاري. فلم يثبت هذا الحديث، لم يثبت هذا الحديث يعني ماذا لا يضرك ماذا أثره، لا يضرك ماذا أثره، حديث خولة أو حديث أبي هريرة لا يثبت هذا ماذا الحديث، ولكن المعنى صحيح. لا يكلف الله نفسا ماذا إلا وسعها. فإذا بقي الأثر ومستطاع الإنسان أن يزيله بعد أن أزال العين فهذا لا إشكال ماذا فيه أنه ليس عليه ماذا شيء، أنه ليس عليه ماذا شيء. في الحديث الوارد الذي يستدل به ماذا الفقهاء في مثل هذا المقام حديث ضعيف، جاء من طريقين كلاهما، الحديث الأول حديث أبي هريرة فيه ابن اللهيعة، والحديث الثاني أيضا من طريق الوازع ماذا ابن نافع وهو متروك، قاله أحمد وقاله ماذا البخاري. فلم يثبت هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظه، وثبت المعنى، ثبت ماذا المعنى أنه إذا بقي اللون أو الرائحة وعجز الإنسان عن إزالة اللون أو الرائحة، وهذا مجرب أن الإنسان أحيانا قد يقضي حاجته فيجد ما زال الريح موجودا، يجد ما زال الريح ماذا موجودا بعد أن يجتهد في إزالته، فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ثم قال المصنف بعد أن تم التقسيم الثلاثي، قال عليه رحمة الله وتطهر خمر انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها أي وعاؤها. فذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالخمر، وهذه مسألة محل خلاف، هل الخمر نجسة نجاسة حسية أو نجسة نجاسة ماذا معنوية. جماهير العلماء ويختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن نجاسة الخمر نجاسة حسية، أن نجاسة الخمر نجاسة ماذا حسية. ما هو الخمر؟ قالوا هو الذي يخامر العقل، أي يذهب العقل ويغطي العقل على وجه اللذة والطرب، مأكول مشروب مشموم، هذا يسمى خمرا، هذا يسمى ماذا خمرا. فيقول تطهر ماذا خمرة، أي بمعنى أن الخمر عنده يرى أنها نجسة، وهذا قول من؟ قول جماهير العلماء، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الخمر نجسة نجاسة حسية، لا نجسة نجاسة ماذا معنوية، لا نجسة ماذا نجاسة ماذا معنوية. والراجح والله أعلم أن الخمر أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية لا حسية، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا، وهذا ذكر الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان، أن الله لما حرم من الخمر وكان عند أبي طلحة دينان من الخمر للأيتام، دينان من الخمر للأيتام، فأمروا بإراقتها في المدينة، فلو كان نجسة لكان هذا من الأذية، لكان هذا ماذا من الأذية. فالصحيح أن نجاسة الخمر معنوية لا حسية، لكن نمشي مع المصنف، نمشي ماذا مع المصنف عليه رحمة الله. قال وتطهر خمر إذا انقلبت بنفسها خلا. من المعلوم أن الخمر قد تمر بمراحل، المرحلة الأولى قد يكون هذا الشيء عصيرا، قد يكون هذا الشيء ماذا؟ عصيرا. فربما إذا تركها الإنسان أياما تحول إلى خمر، وإذا به فيه الرغوة هذه، وربما فيه الرائحة، وأصبح مسكرا. وربما بعد ذلك تركه أياما ينقلب إلى خل، ينقلب ماذا؟ إلى خل. ولهذا يقول وتطهر خمرة إذا انقلبت بنفسها. أحيانا يقول الأصل هي خمر، فإذا تركتها أياما كثيرة قد تتحول إلى خل. حين هؤلاء الذين يصنعون ماذا الخمرة إذا تركوها أيام تتخلل، أي تتحول ماذا؟ إلى خل. وإذا انقلبت إلى خل يعني ماذا؟ تحول حالها من الحال الأول إلى الحال الثاني. لما كانت مسكرة كانت خمرا نجسا، ولما أصبحت خلا أصبحت ماذا؟ يعني شيئا ماذا؟ طاهرا. وهذا الحكم دار مع الإسكار وجود الماذا؟ وعدما. فلما أزيل عنها الإسكار أزيلت عنها ماذا؟ النجاسة. ولما بقي فيها الإسكار بقيت فيها ماذا؟ النجاسة. فيقول المصنف عليه رحمة الله إذا انقلبت بنفسها، أي إنسان يعني ترك الخمرة، ترك ماذا الخمرة؟ أياما، ترك الخمرة ماذا؟ أيام، فجاء وقد تحولت إلى خل. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ يقول هي طاهرة الآن، هي طاهرة وحلال، هي طاهرة وحلال. وأيضا إناؤها التي هي ماذا فيه؟ الإناء، الوعاء الذي هي ماذا فيه؟ طاهر. هذا الإناء ماذا؟ طاهر، لأن ما بقي فيه إلا الخل، لم يبقى فيه ماذا؟ إلا الخل. القسم الثاني إذا حصل أن هذا الإنسان يعني قصد تخليلها، ينقلها من مكان إلى مكان بقصد أن تتحول إلى خل، من الظل إلى الشمس، ولا يفعلون هكذا، يفعلون ينقل هذه الخمرة من الظل إلى الشمس في يعني ماذا في النهار، في الليل ينقلها ماذا إلى الظل، وهكذا حتى تتحول ماذا إلى، حتى تتحول إلى ماذا إلى خل. فيقول المصنف عليه رحمة الله إذا حصل فيها النغل بقصد ماذا التخليل وتحولت إلى خل فلا تكون طاهرة حلالا. لماذا؟ لأن النبي لأن مر معنا القاعدة الفقهية من كلام العلامة السعدي ما ترتب على غير مأذون فهو غير ماذا مضمون، ما ترتب على غير مأذون فهو غير مأذون، فهو غير ماذا مأذون، أي لا يأذن به ماذا الشارع، والإنسان يعاقب بنقيض ماذا قصده. هذا قول جماهير ماذا الفقهاء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الحالة الثانية أن يعني ماذا يخللها قصدا، يخللها ماذا قصدا، هي خمر بجانبه فيها أشياء حتى تتحول خلا، حتى تتحول ماذا خلا. فالإنسان قد يعمل فيها شيئين، الشيء الأول النقل من الظل إلى الشمس، الحالة الثانية أن يضع فيها أشياء قصدا حتى تتحول إلى خل. فعلى كل إذا كان الإنسان عمل في هذا الخمرة حتى تحولت إلى خل فهي باقية على التحريم وباقية على النجاسة في قول جماهير العلماء، ويختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والقسم الثالث ما ذكره المصنف إذا تحولت يعني ماذا بنفسها إلى خل، إذا تحولت بنفسها ماذا إلى خل فهي حلال طاهر، فهي حلال ماذا طاهر. وهذه مسألة كبيرة بين العلماء، لأن بعض العلماء يقول إذا فعل الإنسان هذا الأمر عمدا نقول آثم، مع أنها حلال الآن وهي خل، هي حلال وهي ماذا هي طاهرة وهي ماذا حلال، ونقول هو يأثم على هذا الفعل. وهذا قول العلامة الصنعاني عليه رحمة الله، ويرد عليه بأن هذا الإنسان فعل ماذا ما لم يؤذن له ماذا فيه، وما ترتب على غير المأذون فهو غير مأذون فيه. رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مثل هذا ماذا المقام، فهذا لا يصلح، هذا القول مرجوع. القول الثالث إذا كان هذا الذي يعني يفعل هذا ماذا الخل يحوله من خمر إلى خمر قصدا، أو ينقله من مكان إلى مكان حتى يتحول خلا، وهو ممن يرى استحلال الخمر كحال اليهود والنصارى، يرون أن هذه حلال، يرون أن هذه ماذا حلال ولا تحرم ماذا عليهم. ماذا يقول العلماء؟ يقولون من كان يعتقد أن هذه الخمر حلال فحصل منه هذا الفعل فخله حلال طاهر، فخله حلال طاهر، ومن كان يعتقد أن ماذا محرم عليه فخله حرام ماذا نجس إذا كان تقصد أو حصل بأنه يحولها ماذا من مكان إلى مكان. والقول الثالث هو ماذا المرجوح، إذا تقصد فهو آثم وهي طاهرة ماذا وحلال، وهذا قول العلامة الصنعاني. والراجح ماذا؟ الراجح ما ذكر المصنف عليه رحمة الله أن لا تكون خلا حلالا يعني إلا إذا لم يكن للإنسان فيها ماذا عمل، لم يكن للإنسان فيها عمل. قد يقول قائل أنا أريد أن أصنع الخل فماذا أفعل في هذه الحالة؟ فبعض الناس قد يخرج ماذا من الأشجار بعض السوائل فتتحول إلى خمر مرحلة الأولى، ثم تتحول إلى يعني إلى خل، وهو يريد أن يكون خلا، ماذا يفعل؟ نقول قبل أن تكون ماذا خمرا تجعل فيها خلا، هذه المادة التي ما زالت ماذا فيها الحلوة، أي بمعنى لم تكن ماذا حامضة، وإنما ما زالت ماذا؟ لم يحصل فيها ماذا؟ الإسكار، فتجعل عليها خل فتتحول إلى خل، لا تمر بمرحلة الخمر، لا تمر بمرحلة ماذا؟ الخمر. وهذا أسهل وهذا أورع للإنسان حتى لا يقع في هذا ماذا الأمر، لأن بعض الناس ها هنا قد يبيعون هذه الخل، يبيعون هذه الخل، الله أعلم كيف يستخرجون هذه الخلة، كيف يستخرجون هذه الخلة من هذه الأشجار. فنقول حينما تكون عصيرة يصلح ماذا لي الشرب، تداركها قبل أن تكون خمرا، بأن تجعل فوقها خلا فتتحول خلا مباشرة، تتحول إلى الخل مباشرة، ولا تأتي على مرحلة ماذا؟ لا تأتي على مرحلة الخمر. ذكر هذه الطريقة الصنعاني في سبل السلام، ذكر هذه الطريقة علمته الصنعاني عليه رحمة الله في سبل ماذا السلام. قال: وتطهر خمرة إذا انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها أي وعاؤها لا دهن. والدهن إذا وقعت فيه ماذا؟ النجاسة. الدهن إذا وقعت فيه ماذا؟ النجاسة. يرى المصنف عليه رحمة الله ماذا؟ أنه ماذا؟ لا يطهر. يقول: وتطهر خمرة إذا انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها لا دهن، أي الدهن إذا وقعت فيه النجاسة لا يتطهر، أي لا تزول ماذا؟ منه النجاسة. وهذه اللفظة مبنى على حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن فأرة، سئل عن بأرة وقعت ماذا في سمن، جاء الحديث فيه: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فألقوه. هذا الحديث بهذا التفصيل معل، هذا الحديث بهذا التفصيل معل، بل الحديث ثابت عند العلماء عند المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن، ولم يأتي هذا التفصيل، ولم يأتي هذا التفصيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها. هذا هو المحفوظ في الحديث، ألقوها وما حولها، سواء كان جامدا أو كان مائعا. من المعلوم أن الدهن أي الزيت لا يعني ماذا؟ لا كالماء، يعني تدخل فيه النجاسة وتخطر به النجاسة، وإنما سبحان الله الدهن والزيت مع هذه النجاسات أو مع الماء ترى يعني بينهما ماذا؟ تنافر، ما يختلطان، ترى بينهما ماذا؟ تنافر. أنت صب ماذا؟ صب الزيت على الماء، ترى يطفو على الماء، يطفو على الماء، لا يختلط ماذا بالماء، أو العكس، تجعل الماء في الأسفل فتصب عليه ماذا؟ الماء، ترى يطفو عليه ماذا؟ من الأعلى، لا يلتقيان. فالشيخ هنا ماذا يقول؟ الدهن إذا خرطته ماذا؟ النجاسة. الدهن إذا خرطته ماذا؟ النجاسة، فهذا لا يطهر، هذا ماذا؟ لا يطهر، بل نقول على الصحيح أنه يطهر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوها وما حولها. إذا قال قائل: هذه الفأرة الذي وقعت فماتت، من المعلوم أن الفأرة إذا وقعت في السمن فماتت فهي ميتة، والميتة بالإجماع نجسة، فهذا الزيت الذي وقعت في ماذا؟ قد يتنجس. نقول: تأخذه وما حوله، والنجاسة تتميز عن الزيت، فخذه وما حوله بما يغلب على ظنك أنك أخذت ماذا؟ النجاسة الذي حول هذا ماذا؟ الزيت، بأخذ هذه ماذا؟ الفأرة. والأمر لا يتعلق بالفأرة عند العلماء، بل يتعلق بعموم يعني ماذا النجاسات، لو وقعت النجاسة من البول على هذا الزيت فتأخذ هذه ماذا يعني القطرة ماذا من البول وما حولها، لأن يعني ماذا الإنسان إذا تمحن في المعنى وسع الحكم، إذا تمحن في المعنى وسع الحكم، وإذا تمحن فقط في اللفظ ضيقت ماذا الحكم، فتجعلها فأرة فأرة فقط، لا، المقصود بالنجاسة، المقصود النجاسة إذا وقعت ماذا في الزيت. هذا المصنف يقول: لا دهن، أي وقعت فيه ماذا النجاسة. فعلى كل، إذا قال قائل: إذا كان الزيت قليلا فوقعت فيه النجاسة واختلطت به ماذا النجاسة، فنقول لك في هذه الحالة ماذا؟ أن تصفيها بالماء، تصب الماء على ماذا؟ على الزيت الذي فيه ماذا النجاسة، فتغسل الزيت، تغسل ماذا الزيت، فإذا غسلت ماذا الزيت الذي فيه النجاسة لم يبقى في الأخير إلا الزيت، لأن النجاسة لا تخالط الزيت والماء لا يخالط الزيت، فيبقى الماء. هذه الصورة الأولى عند العلماء. الصورة الثانية: أن تغلي ماذا الزيت، تجعله على النار تغلي الزيت حتى يذهب أثر النجاسة، لا عين لا لون ولا رائحة، فلك في هذه الحالة أن تنتفع ماذا بالزيت. فهذه من الطرق. والمصنف في قوله أنه ماذا لا يطهر ماذا الزيت إذا وقعت فيه النجاسة هذا قول مرجوح، هذا قول ماذا مرجوح. فالصحيح أن النجاسة يعني ماذا النجاسة حكمية، فإذا ذهبت ذهب حكمها، النجاسة حكمية، فإذا ذهبت ذهب ماذا حكمها، لم يبقى اللون ولا الطعم ولا الرائحة، ولا كما قلنا طرق، إما تغسيلها بالماء ثم بعد ذلك يعني ماذا تزيل الماء، وإما أن تجعلها على النار حتى تذهب ماذا يذهب عينها وأثرها، فحينها تزول ماذا النجاسة. قال: هو متشرب يعني نجاسة، ومتشرب ماذا نجاسة. ما هي الأشياء التي تشرب النجاسة؟ يعني كأن تضع لحمة من اللحم، قطعة من اللحم في النجاسة، أو عجينة أو خشبة أو سكين، يعني بعض الأشياء تتشرب النجاسة، أي تدخل في خلاء يعني ماذا في داخل هذه الأجزاء، في أجزاء هذه، فهو أيضا يرى أن هذه لا تزال فيها النجاسة. لماذا؟ قال لأن قد اختلطت بأجزاء هذا الشيء الذي دخلت فيه، والعادة أنه يتشربها، الأخشاب تتشرب الماء والنجاسة، وهكذا العجينة تتشرب الماء والنجاسة، وهكذا اللحمة تتشرب الماء ماذا والنجاسة. فالمصنف ماذا يقول؟ هذه إذا وقعت فيها النجاسة لا تزال من النجاسة، والصحيح أنها تزال، والصحيح أن ماذا تزال، لأن النجاسة شيء حكمي، فإذا أزيلت لم يبقى لون ولا طعم ولا رائحة، فقد أزيل ماذا الحكم المرتب ماذا عليها. تغسل اللحمة، تغسل العجينة، تغسل الخشب، تغسل السكين إلى غير ذلك. فما رآه المصنف عليه رحمة الله ماذا مرجوح، ما رآه المصنف عليه رحمة الله في هذه الفقرة ماذا مرجوح. ثم قال عليه رحمة الله: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. أيضا هذه فقرات مهمة ذكرها المصنف عليه رحمة الله. الفقرة الأولى يقول مما يعفى عنه ومما يتسامح ماذا عنه في غير ماذا مائع ومطعوم. المائع مثل الماء، اللبن، المرق، وقص على ذلك المائعات، الشيء الذي يسيل، الشيء الذي ماذا يسيل. والمطعوم مثل الخبز، المطعوم مثل ماذا الخبز. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ إذا وقعت قطرة من الدم، إذا وقعت هذا الشيء اللي يسير الآن يعتبر، إذا وقعت قطرة قطرة ماذا من الدم في هذا المائع، أي في المرقة أو في اللبن أو في الماء أو على ماذا خبزة، يعني دم ماذا قطعة ماذا على هذه المطعومات، يسير دم نجس، ولا بد أن يكون ماذا لم يكن ماذا طاهر. إذا كان طاهرا ما يتكلم على هذا الحكم، لأن الطاهر ما له حكم، لكن دم ماذا يسير، دم ماذا نجس ونحوه. ونحوه الدم النجس اليسير، يرى المصنف هذا قد مر معنا أن من النجاسات القيء والصديد، فإذا وقعت قطرة من الصديد وقطرة من القيء في هذا المائع أو في هذا الخبز، المصنف عليه رحمة الله هذا لا يعفى عنه، لا تأكله ولا تنتفع به، لا تأكله ولا تنتفع ماذا به. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ قال الصحيح أن النجاسة حكمية، فإذا لم يبقى لها أثر، أي بمعنى وقعت قطرة لكن لم يظهر لها أثر في هذا المرق أو في هذا اللبن أو في هذا الماء، قطرة من الصديد، من القيح، من الدم النجس إلى غير ذلك، يرى المصنف أنك لا تنتفع بهذا، تغير أو لم يتغير. والصحيح أن الحكم مع التغير، الصحيح أن الحكم يدور مع التغير وجودا وعدما، تغيرت لا تمسك ولا تنتفع، لم تتغير لك أن تنتفع. وهذا ما نقول إيجابا، لكن نحن نتكلم على الطهارات والأحكام الشرعية، لكن قد يعني يتغزز الإنسان في نفسه وما يريد هذا الشيء، هذا أمر راجع إليه، لكن نتكلم على الحرمة وعلى النجاسة من حين فيه. فإذا لم يتغير هذا المائع ولم يتغير هذا ماذا المطعوم بمجرد القطرة، إما من الدم وإما من القيح وإما من الصديد، لم يكن لها ماذا أثر، لا من حيث اللون ولا من حيث الطعم ولا من حيث ماذا الرائحة، فما ذكر المصنف عليه رحمة الله مرجوح، ما ذكر المصنف عليه رحمة الله أنه لا ينتفع به ولا يعفى عنه، لا يعفى عنه بمعنى لا تستعمله لا في طهارة ولا في أكل ولا في شرب، هكذا يرى ماذا المصنف. وما قال عليه رحمة الله نقول على حالين، إن تغير نعم وإن لم يتغير فلا، قاعدة النجاسة، قاعدة ماذا النجاسات المعلوم عند العلماء، لكنه قيد هذا الدم بأن يكون يسيرا. اليسير كمان نقول مثل القطرة، مثل ماذا القطرة، وهذا لمبحث هل كل الدماء نجسة أو ليس ماذا نجس، يأتي مبحث ماذا الدماء. قال عن يسير دم نجس ونحوه، نحو هذا الدم قلنا الصديد والقيح، ومر معنا أن القيح والصديد ليس من النجاسات، هذا قد مر معنا. قال من حيوان طاهر، من حيوان ماذا طاهر، فلا بد أن يكون هذا الحيوان ماذا طاهر، لا بد أن يكون هذا الحيوان طاهر. ما هي الحيوانات الطاهرة؟ هي المأكولة مثل البقر والغنم والإبل والغزلان والأرانب، هذا المقصود، غيرها من الحيوانات التي لا تؤكل لا. الدم الذي يقع ماذا منها، يعني الآن الدم الخارج من هذه الحيوانات، الدم الخارج من هذه الحيوانات نجس، وسيأتي ما يتعلم مسألة الإجماع، سيأتي ما يتعلم مسألة ماذا الإجماع. فإذا سقطت قطرة من هذه البقرة أو من هذه الشاة أو من هذه الغزال أو من هذه ماذا الأرنب على هذه الأشياء، وهي ما يتعلق بالمائع أو المطعوم، مر معنا الكلام. فاشترط أن يكون حيوانا طاهرا، ما هو الحيوان الطاهر؟ هو المأكول، هو ماذا المأكول. قال لا دم سبيل، لا دم ماذا سبيل، أي الدم الخارج من السبيلين، الخارج الدم الخارج ماذا من السبيلين، هذا لا يعفى عنه، هذا لا يعفى عنه. لماذا؟ لأن الدم الخارج من السبيلين دم ويخرج معه ماذا البول والغائط، هذا لا يصلح الإنسان يتناوله، لا يصلح الإنسان أن يتناوله، فهذا لا يعفى عنه، هذا لا يعفى ماذا. قد يقول قائل المصنف على ماذا يتكلم الآن؟ وعفي في غير مائع ومطعوم، يتكلم على أي شيء؟ ما هي الأشياء التي إذا وقعت عليها تكون ماذا من قبيل ماذا العفو؟ على البدن، على الثوب، على المكان، على الفرش إلى غير ذلك، هذه المقصود بها يقصدها ماذا المصنف؟ يستثني المائعات والمطعومات، هذه لا تدخلها، ما يعفى عنها ماذا مطلقا، تغيرت أو لم تتغير ومر التفصيل. لكن ماذا يعني المصنف عليه رحمة الله؟ يعني غير هذه ماذا الأشياء، يعني غير هذه ماذا الأشياء التي مرت معنا، وهي ما يتعلق بالثوب أو البدن أو المفروشات إلى غير ذلك. فيرى المصنف عليه رحمة الله أن هذه ماذا عفو. قال إلا يعني ماذا إلا دم ماذا سبيل، الدم الذي يخرج من السبيلين، وقع على الثوب، وقع على الفرش، وقع على البدن، لأنه يخرج مع البول أو الغائط، خارج من السبيلين يخرج مع البول والغائط، معناه أنه دم وبول وغائط، فهذا لا يصلح، فهذا لا يعفى ماذا عنه وإن كان يسيرا. قال إلا من حيض، إلا من حيض يعني يشير إلى حديث عائشة في البخاري أنها كانت ماذا أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يكون معها ماذا إلا ثوب واحد يكون عليه ماذا الحيض، فقال تقرصيه ماذا قرصا، تقرصيه ماذا قرصا، وتجعلي عليه شيء ماذا من البزاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشد عليها في طهارة ماذا الحيض الذي يكون على ماذا على الثوب، في الشيء اللي يصير ماذا من الحيض على الثوب لا يؤثر عليه، في الشيء اللي يصير من الحيض على الثوب لا يؤثر ماذا عليه، لحديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تدركه بظفرها ثم تصلي فيه، تدركه ماذا بظفرها ثم لا تصلي فيه، ولهذا استثنى ماذا المصنف، ثم استثنى ماذا المصنف عليه رحمة الله. أظن كفاية يعني معلومات كثيرة، نخشى أنها تتبخر، والمعلومات التي استاتي أكبر منها، المعلومات التي استاتي أكبر من هذه المعلومات، نقف عند هذه المعلومة. بارك الله فيكم.